السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لخطب الجمع الماضيات يعلم ويذكر أننا قد رجعنا مرة أخرى إلى طريقنا، أو إلى الطريق الأصلي الذي خطه الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين من عباده، وحققه النبي صلى الله عليه وسلم وزكى أصحابه به، وهو طريق الربانية. كما ذكرنا، لن تقوم قائمة لأحد ولناس ولا لمؤمنين ولا متقين ولا شيء إلا بأن يتحققوا بهذه الربانية، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هؤلاء الربانيون هم من يقوم بهم دين الله تعالى، من يقوم بهم نجاتهم في أنفسهم ونجاة غيرهم بهم، دعوة وتعلما وتعليما وتزكية. ولذلك تحقق في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال، وهو قوله سبحانه وتعالى: من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم، ووظيفة أتباعه من بعده: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا كان الحال على هذا النحو كما ذكرنا، ذكرنا أن قصة الربانية المتعلقة بالكتاب هي قصة المصلحين، كما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب إن لا نضيع أجر، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء هم المصلحون الذين تمسكوا بالكتاب، والتمسيك بالكتاب كما ذكرنا هو العلم والتعلم والتدارس الذي ينبني عليه، يعني على العلم والتعلم والتدارس، على تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، ينبني على العلم والتعلم والتدارس التدبر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المهم عن القصة دي شرحناها، إنما نسير الكلام سريعا، أن قضية المصلحين يعني الذين صلحوا بالكتاب، صلحوا بالكتاب دي هي القضية الأولى التي تترتب على العلم والتعلم والتدارس، يترتب عليها التدبر الذي يترتب عليه التزكية التي حققها النبي. يحصل العلم والتعلم والتدارس والتدبر الذي ينبني عليه التزكية، يحصل الصلاح. هذا الصلاح لا يتم إلا بأن يكون مصلحا، والإصلاح كذلك قال بالتمسك بالكتاب، وإن أول ما يتمسك به المرء في الكتاب الكريم هو الصلاة. التمسك بالكتاب أعظم تمسك في الكتاب من الناحية العملية بعد توحيد الأسماء والصفات، توحيد الرب سبحانه وتعالى، هو إقامة الصلاة. حد فاكر معايا الجمعة دي؟ المهم يعني ده اختصار سريع عشان نيجي لإيه، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. هم دول القضية التي تجمع المصلحين. والصلاح قال الله تعالى فيه إن ولي الله الذي نزل الكتاب، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فدل على أن تنزيل الكتاب هو طريق الصلاح، وبقوا صالحين باتباع هذا الكتاب المنزل في تلك الآية الكريمة، في بيسموها في حيز الصلة بتاع اللغة العربية. يبقى دي الصلاح في الكتاب، وهذا الصلاح يتحقق بهديه صلى الله عليه وسلم في العلم والتعليم والتزكية. وهذا الصلاح إذا تحقق المصلحون هم من أصلحوا غيرهم علما وتعليما وتزكية كما ذكرنا. وطريق العلم والتعليم والتدبر الذي ينبني عليه هذه التزكية. لذلك بدأنا في هذا الكلام في الجمعة لشرح هذه القضايا من قضايا الإصلاح، قضايا الربانية، هي اسمها قضية الربانية التي رجعنا إليها بعد هذه السنتين العجاف اللتين مرت بنا، فقدت فيها مواقع الدعوة ومواقع التدين، وفقدت فيها القلوب والأعمال، ونقصت فيها أحوال المؤمنين، وصرنا إلى الكلام والجدل والسياسة وهذه المصائب السوداء التي لم تزد قواعد المؤمنين قاعدة، ولم ترتفع بها رايات الإسلام، بل صار الإسلام والمسلمين دعاة غيرهم متهمين، وسببا في رجوع الدين والتدين الذي نلاحظ هذه الأيام. كل هذه المقدمة سريعة، مش سريعة أوي، سريعة عشان نقول درس النهاردة المتعلق بالعقيدة اللي هو العبودية، اللي هي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، عشان يعرف المرء أن أول أمر، الأمر الأولاني وهو توحيد الرب ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذه قضيتنا التي لا نقاش فيها، والتي قضينا فيها دروسا طويلة، كان آخرها اسم القدير الذي وقفنا عنده لنفتتح نستأنف متأسف الكتاب الأصلي، وهو شرح العقيدة الطحوية. يعني الدرس أصلا هو شرح العقيدة، شرح العقيدة يتفرع منها أول شيء معرفة الرب سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى وصفاته العليا. بغير ذلك لا يعرف المرء ربه، لا يعرف دينه وطريقه، لا يعرف التقرب إليه، لا يعرف محبته والسيرة إليه سبحانه وتعالى، إلى آخر المعاني التي أشرنا إليها في معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى. قصة الإصلاح لا تصلح أحوال الناس المتدينين بالذات الدعاء إلى الله تعالى إلا بإصلاح الصلاة. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، لأن من التمسك بالكتاب إقامة الصلاة. يعني كأنه يقول الذين يمسكون بالكتاب إن لا نضيع أجر المصلحين. طيب وأول صفة من صفات الذين يمسكون بالكتاب بعد التوحيد قال هي إقامة الصلاة. لذلك كنا بدأنا في الجمعة الماضية اللي بيحضر الجمعة الكلام على مثال، ضرب مثال للتدبر. طيب انت عملت لنا مثلا ايه؟ طيب طريق الربانية هو التعلم والتعليم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية، وبعدين التعلم والتعليم والتدارس لهذا الكتاب وهو طريق نزول الملائكة، وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، إلى آخر هذه المعاني التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وده كله عشان تقول عايزين نصل إلى هذا الحال، وهو التدبر في هذه الآيات لتكون شفاء كما ذكر الله، ولتكون حياة للمؤمن. أن هذا الكتاب كما ذكر الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اللي ما لا يحيى بهذا الكتاب هو ميت. لذلك قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار. هي الآية الأولى بالضبط، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. إذا من ليس له نور في هذا الذكر الحكيم من التدبر المنبني على العلم والتعليم والتدارس لا يكون له هذا النور الذي يسلك به إلى الله تعالى. لذلك قال تعالى هذا بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. أبصر يعني استضاء بهذه البصائر بهذه الآيات المضيئة، هذه آيات المضيئة التي نزلها الرب تبارك وتعالى للمؤمنين، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بهذه البصائر تلك المسألة المنبنية على التدبر أن يتبصر هذه الآيات، وكيف تكون هذه الآيات نازلة على نفسه نورا وهدى وشفاء يعالج بها أمراض قلبه وعلل نفسه حتى يستطيع السير إلى الله تعالى. هي دي مشكلتنا اللي ما فيش حاجة هتتحل في العالم ده بغيرها، هي التي أقامت هذا المجتمع الأول مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأوا ثلاث آيات ويحفظوا ثلاث آيات ويعملوا بهن، يقرأ ويتدارس ويفهم ويتدبر ويعرف المقصود من هذه الآيات ثم يعمل بها على المعاني التي ذكرناها في قضية المنهج القرآني الذي ينبغي أن نسير عليه. المهم يعني القصة دي عايز أجري بسرعة في الموضوع بتاع النهاردة وهو إقامة الصلاة حتى يستطيع كل أحد أن يرى نفسه في هذه الصلاة. هي تعظيم أمر الصلاة هو أهم شيء يرى به المرء نفسه في طريق الله تعالى، يرى به نفسه وقدره وميزانه في ميزان الإسلام، يرى به نفسه في علاقته بالله تعالى، يرى به نفسه فيما بعد ذلك في أحوال الثبات على الطريق، في أحوال انشراح الصدر، في أحوال الدعوة إلى الله تعالى، في أحوال تنزل البركة والرحمة على هؤلاء الهداة المهتدين، كما سنشير إلى هذه المعاني من معاني التدبر والإقبال التي ذكر الله تعالى. هي كانت مناسبة كما بدأنا في تفسير الفاتحة، ليس التفسير فقط وإنما التفسير والتدبر، لأن التدبر منبني على التفسير على التعلم والتعليم وعلى التدارس الذي أشرنا إليه. فبدأنا في الكلام على التدبر في الفاتحة في خطب الجمعة، أما موضوع المتعلق بالصلاة الفاتحة وغيرها يعني متعلق بموضوع الصلاة وما يتعلق بإقبال المرء عليها وخشوعه بين يدي الله ووقوفه وركوعه وسجوده وقراءته ومناجاته لله تعالى إلى آخر ما يصلح به قلب المرء ويصلح به سلوكه وينتهي به عن الفحشاء والمنكر ويصير ذاكرا لربه قلبه متعلقا بالمساجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك قضيتنا التي نريد أن نزن بها أنفسنا اليوم. المهم ندخل في الصلاة. قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الكلام هذا للإمام ابن القيم، فأمرنا سبحانه وتعالى بإقامتها. أنا هقرأ بسرعة عشان اللي هيتابع معايا يتابع، مش هيتابع عشان عايز أخلص الدرس ده كله مرة واحدة إن شاء الله تعالى. فمعليش الناس يصبروا عليها شوية ويتابعوا معايا هذا الموضوع. فأمرنا سبحانه وتعالى بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة، تامة القيام والركوع والسجود والأذكار. وقد علق الله سبحانه وتعالى الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته الخشوع في الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. واحد يسمع بقى كل كلمة عشان يشوف صلاته ويشوف هو فيه من قضية الصلاح، هو صالح أو لا. أن الله تعالى قال كما سمعتم في القراءة وقليل من عبادي الصالحون، قليل من عباد الشكور، الآية كنا بنقول فيها وقليل ما هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم أهل الخشوع، هم أقل قليل زي ما يقول ابن القيم الآن رضي الله عنه ورحمه الله يقول: فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر، يعني مع سرعة الصلاة والنقر فيها قطعا، بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة. وكلما زاد المرء طمأنينة في الصلاة زاد خشوعا، وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه في الصلاة التكبير وكذا بمنزلة العبث اللعب يعني في الصلاة، الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة حقيقية بالعبودية أو ولا معرفة بحقيقة العبودية. والله سبحانه وتعالى قد قال: أقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، وأقموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، والمقيمين الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلن تكاد كما يقول تجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل من القرآن الكريم إلا مقرونا بإقامتها. فالمصلون في الناس قليل، ومقيم الصلاة منهم أقل القليل، كما قال عمر رضي الله عنه: الحاج قليل والركب كثير. فالعاملون يعملون الأعمال المأمور الأعمال المأمورة بها على الترويج تحلة القسم المهم، ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم، يعني يكفينا اللي احنا بنصلي الطريقة اللي هي شايفينها نحن في صلاتنا، والتي يشكو كل أحد منا في صلاة نفسه أنه لا خشوع ولا خضوع ولا تدبر للآيات ولا إقبال على الله تعالى ولا فهم لما يقال، ويخرج من الصلاة كما دخل فيها. والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن، يعني بين صلاتين بين الصلوات، إذا اجتنبت الكبائر، يعني لابد أن يخرج المرء من صلاته وقد تخفف من أثقاله وذنوبه، كما ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الشيخ: ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الرب جل وعلا بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم، فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه، كمن يعمد إلى أسقط ما عنده، يعني إلى أحقر ما عنده، يعني لا يستوي من يقوم بتقديم أحسن ما عنده لله تعالى وبما يقوم بهذا الحال الذي نحن عليه. لذلك يقول: فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه، كمن يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه فيستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع. هذه الأولى، يعني ليس من يقدم هدية للملك على أحسن ما تكون الهدية كمن قدم أي شيء لا يليق بجلال الملك. وكذلك ليس من كانت الصلاة ربيعا لقلبه وحياة له وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وذهابا لغمه وهمه ومفزعا إليه في نوائبه ونوازله، كمن هي سحت لقلبه وقيد لجوارحه، كمن هي عبث وتكليف ويود أن ينتهي منها بأسرع ما يمكن، فهي قرة عين لهذا وراحة وكبيرة على هذا كما قال المولى سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه سبحانه وتعالى. فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله تعالى، كل ذلك يأتيه المرء على قدر رغبته في الله جل وعلا. فمن كانت رغبته أكبر كان تعظيمه وخشوعه وإقباله وتكميله لصلاته واستفراغ وسعه فيها وإتمامها وكل ذلك أكبر. وكلما قلت محبته لله تعالى ورغبته فيما عند الله تعالى قل ذلك من صلاته، كما ترون يقول المرء الله أكبر أدخل في الصلاة، فإذا هو به ليس بين يدي الله تعالى، إنما هو في سوقه وفي طعامه وفي شرابه وفي أهله وشغله ومعاركه وكذا وكذا، مما نرى في صلاتنا التي لا يمكن كما يقول الشيخ تدل على تكبير الله وتعظيمه والخشوع له والرغبة فيه سبحانه وتعالى والأمل فيما عند الله تعالى والوقوف ببابه ومناجاته. لا تكون تلك هي راحة البال وقرة العين ونعيم القلب واللذة والسرور التي استشعرها، وقال النبي: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقال: أرحنا بها يا بلال، كما سيقول الشيخ. يقول: قال الإمام أحمد في رسالة الصلاة: إنما حظهم من الإسلام، حظ المرء بقى من الإسلام نفسه، على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وكما أن هذا الشيخ يقول ذكرنا من قبل، وأن قدرك عند الله تعالى كقدر الله تعالى عندك. وانظر إلى شغلك في الصلاة منشغل على قدر الله تعالى أو على عدم هذا القدر، وإن شغلك في الصلاة لا يعطي هذا القدر لك عند الله أو لا يميز لك قدر الله عندك سبحانه وتعالى. لذلك يقول: وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة يحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان الأول والثاني الذي قلبه ممتلئ بهذه الخطرات والوساوس والانشغال عن الله تعالى ليست على هذا الحال من المحبة والخشية والرغبة والإجلال والتعظيم، فإذا وقف الاثنان بين يدي الله تعالى في الصلاة وقف هذا بقلب مخبت خاشع قريب من الله تعالى سليم من معارضات السوء أو السوء، قد امتلأت أرجاء هذا القلب بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات، فيرتع حينئذ في رياض معاني القرآن ويخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء الحسنى والصفات العليا بعلوها وجمالها وكمالها الأعظم، ويخالط قلبه تفرد الرب سبحانه وتعالى بنعوت الجلال وصفات الكمال، فاجتمع همه على الله تعالى، وقرت عينه به، وأحس من بقربه من الله تعالى قربا لا نظير له، ففرغ قلبه لربه وأقبل عليه بجمعه بكليته بكل قلبه. وهذا الإقبال منه بين إقبالين من الرب سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هذا الإقبال منك على الله بين إقبالين من الله تعالى إليك. الإقبال الأول يقول: فإنه سبحانه وتعالى أقبل عليه أولا، هو الذي أقبل عليه فانجذب إلى الله تعالى فأقبل عليه، فلما أقبل على ربه حظي منه من الله تعالى بإقبال آخر أتم من الأول. هذا الإقبال، وهذا معنى الحرمان الذي نحن فيه، لأنك لا تقبل على الله إلا بأن يقبل الله عليك فتنجذب إليه، فإذا انجذبت إليه حصل لك الإقبال الثاني من الله تعالى، وهو أن يفيض عليك من رحمته ومحبته جل وعلا وسكينته وطمأنينته والسرور واللذة والنعيم بتمام المناجاة والإقبال، ويفتح عليك بالتدبر في كلامه وبأن تكون هذه الكلمات أدوية لقلبك وشفاء لها، يفيض عليك من النور والهدى والروح، يفيض عليك من البركة التي هي في كتابه كما قال سبحانه وتعالى. لذلك يقول: وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء الحسنى والصفات العليا تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن، التي هي مشكلتنا التي نحن واقفون عليها إن شاء الله، لن نتحرك حتى نأخذ بقلوبنا إلى الله تعالى حيث هو المستعان على ذلك سبحانه وتعالى. يقول: تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم من أسمائه وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها، فإذا انتصب قائما بين يدي الله تعالى شاهد بقلبه قيوميته. شاهد عندما تقف قائما، أول حاجة ودخلنا بقى في الصلاة عشان نفهم هذه المعاني، فإذا انتصب قائما بين يدي الله تعالى شاهد قيوميته سبحانه وتعالى، شاهد أن الله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت جل وعلا، قائم على كل أحد، هو سبحانه وتعالى القيوم، قيوم السماوات والأرض، إلى آخر هذه المعاني التي سنشير إليها عندما نبدأ في تفسير هذه المعاني. يقول: وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياء الله تعالى، شاهد الله تعالى قيوما، كل شيء قيوم، يعني هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه، قد قمت أمام القيوم فأقامك هو سبحانه وتعالى، كما ذكرنا أقامك القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه، وكل أحد غيره، كل العالمين غيره إنما قيامهم به سبحانه وتعالى، فعلمت أن قيامك بالله تعالى وأنك لا تستطيع أن تقوم إلا أن يقيمك، كما سنذكر هذه المعاني في طريق الكلام. فإذا قلت الله أكبر شاهد كبرياءه سبحانه وتعالى، شاهد كبرياء الله وعظمة الله وجلال الله، بحيث يكون مشاهدة هذه الكبرياء وتلك العظمة كافية بالإقبال عليه وطرح كل شيء وراءه، لا يكون حجابا بينك وبينه، هو الأكبر، هو الأعظم، هو الأجل، هو الذي ينبغي به أن تنشغل، ينبغي أن تقبل عليه، أن تأخذ بحظك من مناجاته كأنه يقول هو أكبر من كل شيء، يمكن أن يوسوس لك، أن يخطر على بالك، أن تفكر فيه، أن تنحرف أو أن ينصرف قلبك عنه إليه سبحانه وتعالى، أكبر من أن ينحرف قلبك إلى شيء غيره كائنا ما كان. فإذا دخلت وقلت الله أكبر وشاهدت كبرياءه وعظمته وجلاله جل وعلا، ثم بعد ذلك ينحرف قلبك لغيره وتنشغل بالشهوات، تمتلئ قلبك بالمصائب والآفات وخطرات السوء ومضلات الهوى والشيطان والنفس، وتخرج وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هي دي صلاة؟ واحد مش عارف يصلي ولا في خشوع، لأنك ابتداء ما علمت أنه هو الذي أقامك فأقبلت عليه محبا، أقامك وترك غيرك، أخذ بك إلى بابه وإلى القيام بين يديه وإلى تلاوة كلامه وإلى التقرب إليه وإلى مناجاته وإلى الوقوف بحضرته، ثم أنت تقف أمام الملك ويكلمك بكلامه وأنت لاهن عنه، وأنت تلتفت يمنة ويسرى بقلبك عن هذا الملك، وأنت تلتفت بجسدك عنه، غير فاهم لكلامه، غير مدرك له، غير متدبر له، غير واع لما يقول لك، كيف يكون حالك إذن في محضر الملك في حضرته على هذا الحال؟ وإذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، دعاء الاستفتاح يعني، شاهد بقلبه ربا منزها، يقول شاهد بقلبه ربا، لما قال سبحانك اللهم بحمدك يعني أنزهك وأقدسك، مشمولا هذا التقديس بحمدك الذي لك الحمد كله ولك الشكر كله كما سنذكر بعد ذلك، منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد، سبحانك اللهم بحمدك. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. تبارك اسمك كما ذكرنا لفاكر في بسم الله الرحمن الرحيم في خطبة الجمعة، تبارك اسمك، اسمه متبارك سبحانه وتعالى، لما قال بسم الله يعني أبدأ القراءة، بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، بسم الله أعمل، بسم الله أمشي، قلنا كل هذه المعاني في البسملة، في التدبر في البسملة، بسم الله يعني ببركة اسم الله تعالى الملاصقة لهذا العمل أبدأ، كأنه يقول أبدأ وبركة اسم الله تبارك وتعالى تحف هذا العمل، تلاصق هذا العمل من أوله إلى آخره، تلابسه من أوله إلى آخره، فانظر إلى عمل قد لابسته بركة اسم الله تعالى والتصقت به بركة الله تعالى وأحاطته هذه البركة، انظر عندما تلتبس قراءتك بتلك البركة لابد وأن يكون لهذه البركة شأنها العظيم في أن تكون قراءتك على التدبر والخشوع والإقبال والفهم والتبصر، وأن تكون هذه القراءة هي روحك وهي حياتك وهي نعيمك ولذتك، هي قرة عينك، هي إقبالك، هي وقوفك، هي التي لا تريد أن تخرج عنها، وإنما أنت حزين إذا خرجت من بين يدي الله تعالى على هذا الحال. يقول تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثرة، ولا على خير إلا أنما وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا. هذا اسمه سبحانه وتعالى، تبارك اسمه، لذلك الشيخ يقول وهذا كمال الاسم، وكمال الاسم من كمال المسمى سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن، إذا كان هذا شأن الاسم، شأن اسمه تعالى، فما بالك بالله جل وعلا نفسه؟ إذا كان هذا اسمه إذا وضع على شيء كما يقول على قليل كثره، وعلى خير أنماه وبارك فيه، وعلى آفة أذهبها، وعلى شيطان رده خاسئة، كأنك تقول تبارك اسمك، هذا الاسم المبارك الذي قد بارك الله تعالى لك به في هذه الأمور التي تأتيها. إذن كل أمر مما تأتيه من صلاة، من قراءة، من ذكر، من خشوع، الله جل وعلا يبارك لك عليه ويبارك لك فيه، وتحس هذه البركة التي تيقنتها من كونك قد عرفت أن اسم الله تعالى سبب هذه البركة على هذه الحال. يعني قد دخلت في الصلاة وقد استفدت تلك البركة من اسمه تعالى، قد حصلت بركة في فهمك وإقبالك وتدبرك، وبركة في زيادة ما أنت فيه من خير، وما أنت فيه من مناجاة، وما أنت فيه من فهم عن الله تبارك وتعالى، وبركة فيما أنت فيه من نور وهدى يفيضها المولى سبحانه وتعالى بمعرفة كلامه والإقبال عليه، ببركة اسمه الذي ابتدأت به تبارك اسمه سبحانه وتعالى. لما كان المرء زاهلا عن هذا المعنى، عن أن اسمه تبارك وتعالى مبارك، وأن بركة الاسم من بركة المسمى من بركة الله نفسه سبحانه وتعالى، لما زاهل عن ذلك إذا بما يأتي من أعمال في الصلاة لا بركة فيها، لا خشوع فيها ولا تدبر فيها، بحيث يخرج من هذه الصلاة وقد زاد بركة في نوره، وزاد بركة في هداه، وزاد بركة في سعيه إلى الله تعالى، وزاد بركة في تقواه. قد كانت هذه البركة من اسمه المعظم الذي دخلت به عليه سبحانه وتعالى سببا في أن يبارك لك في كل هذه الأمور، لتخرج من الصلاة شخصا قد بورك له في أعماله وقلبه وحركاته وسكناته وقرآنه وذكره ونوره وهداه وتقواه وخشوعه وخضوعه وإقباله، كل هذا النور. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلني نورا، أو واجعل لي نورا، أجعل في سمعي نورا وبصري نورا، من أين يأتيه النور؟ قال تعالى هذا الكلام ولكن جعلناه نورا وأنزلنا إليك نورا مبينا، على قدر ما تأخذ إذن من هذه البركات بهذه المعاني تحصل هذا النور من الله جل وعلا. ذلك يقول فإذا كان هذا شأن اسمه سبحانه وتعالى الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فشأن المسمى أعلى وأجل، وتعالى جده ارتفعت عظمته وغناه وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه كل سلطان، فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في إلهياته أو في أفعاله أو في صفاته، قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فكم في هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بها غير المعطل لحقائقها. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد سبحانه وتعالى، فقد استجار بالله تعالى، لاز بالله تعالى، استجار به جل وعلا، صار في جوار الله تعالى، في منعة الله تعالى، في كلاءة الله تعالى. يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أستجير بك يا رب، يا رب أنت المجير، لا مجير، لا يجير عليك أحد من الشيطان الرجيم. فلو تأملت هذا المعنى وأنك مستجير بالله لا يمكن أن يتغلب عليك الشيطان. قال الله تعالى في ذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويكلم الشيطان يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعلى قدر تحقق قلبك بهذه الاستجارة بالله تعالى، بهذه الاستغاثة بالله تعالى، بهذا اللجوء إلى أن يمنعك الله تعالى من الشيطان، على قدر إحساسك بهذا المعنى وعلى قدر تدبرك لقوة الله تعالى في أن يجيرك ويمنعك وأن يحفظك من كيده، على قدر ذلك، على قدر ما يجيرك ربك سبحانه وتعالى، على قدر ما تقولها بلسانك وتنتهي، على قدر ما لا تأخذ شيئا من هذه من هذا الجوار من جوار الله، من هذه الإغاثة من إغاثة الله، من هذه القوة من قوة الله تعالى، على قدر ما تقوى بالله وتستجير بالله، على قدر ما يمنعك من الشيطان ويحفظك منه ويرد كيدك عنه. وإذا بك قد انتقلت إلى الفهم عن الله تعالى، قد خفت وسوسة الشيطان عنك، وخف من الشيطان إفساده لصلاتك ومحاولة أن يخرج بك عن الخشوع وعن الخضوع لله تعالى وعن التأمل والتدبر في كلامه. فإذا بك مقبل بعض الشيء على الله تعالى، لأنك مستجير به مما لا يمكن أن يستجار به إلا من الله تعالى. لذلك يقول: فقد آوى إلى ركنه الشديد، عندما يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه ليكون أسوأ حالا. لابد حينئذ أن تقول ذلك، أن يكون ذلك حالك في الصلاة. فإذا قال المرء: الحمد لله رب العالمين، وقف هنيهة ينتظر جواب الله تعالى، حيث يقول له الرب حينئذ: حمدني عبدي. يقول بقى: الحمد لله رب العالمين. الله تعالى يقول: حمدني عبدي، بعد هذه القيومية وذلك التكبير والعظمة لله تعالى وتلك الاستعاذة به وتلك البركة باسمه سبحانه وتعالى، يقول: الحمد لله رب العالمين، يقول: حمدني عبدي. نعم نعم، في هذه الحالة يرد عليك سبحانه وتعالى. أما إن كنت تقول ذلك على الحال الذي نحن فيه، كيف تنتظر أن يقول لك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي؟ يقول الشيخ: فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر الجواب من الله تعالى: مجدني عبدي. يقول الشيخ: فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه: عبدي عبدي عبدي، ثلاث مرات. فوالله لولا ما على القلوب التي نحن فيها من دخان الشهوات وغيم النفوس، لولا ما على هذه القلوب من الحجب من الشهوات والآفات والمصائب والمعاصي والران الذي ران على هذه القلوب، لولا ما على القلوب من هذه المصائب عندما تسمع: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، لطارت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ثم يكون لقلبه مجال إذا انتظر هذه الهنيهة ليسمع رد الرب عليه، ثم ينظر في نفسه: أهو يستحق رد الرب هذا، أو أنه يقرأ وقلبه غافل لاه عن الله جل وعلا؟ لذلك يقول الحالة الثانية بعد هذه المعاني: يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى، وهي الله والرب والرحمن. فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى الله، وذكرنا أن كثيرا من العلماء يقولون إن هذا الاسم وهو لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، وهو المتسمى به كل الأسماء فيما بعد. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى آخره. يقول هنا: فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى أنه الإله المعبود الموجود المخوف الذي لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، قد عنت له الوجوه وخشعت له الأسماء، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وكذلك خشعت كما ذكرنا له الأصوات، خضعت له الموجودات، وعنت له الوجوه، خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق الجن والإنس والطير والوحش والجنة والنار، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وألزم العباد الأمر والنهي. فشاهد من ذكر اسمه ذلك ما يكون سببا لإلهيته وعبادته. فإذا قال رب العالمين شاهد قيوما، ونسمع هذه الكلمات أيضا لتعرض نفسك على الإقبال في الصلاة لتصحح هذه الأحوال التي نحن فيها، وكما ذكرنا هذه الأحوال لا تتصحح إلا بهذا الإقبال، أن يقبل الله تعالى عليك فتقبل عليه فيتم عليك إقباله الثاني سبحانه وتعالى. لذلك يقول شاهد من اسمه رب العالمين قيوما قائما بنفسه، وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا منع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت المواقيت. أن نقول هذه الأمور عشان نفكر في صلاتنا ونبدأ نتحرك شوية في طريق الله تعالى. قبلت الصلاة، قبل كل شيء، وبدأنا السير الصحيح، بقيت على ما نحن فيه، نرجو الله تعالى أن يفك علينا وأن يصلحنا سبحانه وتعالى. ثم يشهد عند ذكر اسم الله تعالى الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحببا إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق، أعطى كل مخلوق عطاء واسعا نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع الشرائع برحمته، وخلق الجنة برحمته والنار برحمته. فإنها صوته، أي النار، صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، فلولا لم يخلقها ما ساق المؤمنين إلى جنته بتلك الرحمة في خلق النار كذلك. ويطهر بها، أي بالنار، أدران الموحدين من أهل معصيته، وهي سجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. فتأمل أيها المسكين وأنت مقبل عليه تنظر في هذا الاسم المشرف، تأمل فيما أمره ونهى عنه، فيما أمر به يعني ونهى عنه، وفي وصاياه وفي مواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابقة، وما في حشو ذلك من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه سبحانه وتعالى بعباده، الذي تنتظر أن يرحمك فيقبل عليك، أن يرحمك فيفتح ويشرح صدرك، أن يرحمك فينزل عليك من رحمته، أن يرحمك فيأخذ بيديك إليه، أن يرحمك فيرزقك التدبر والإقبال، أن يرحمك فيثبتك على هذا القيام له والمزيد منه، أن يرحمك سبحانه وتعالى فيزيد في رزقك من أرزاقه التي يفتح بها على قلوب عباده من معرفته ومحبته والخضوع له والإقبال عليه والفرح به سبحانه وتعالى. فتأمل في ذلك وما في حشوه من الرحمة والنعمة، فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به هو سبحانه وتعالى. العبودية سببهم لاتصالهم بربهم، والرحمة سبب من ربهم لاتصاله بهم، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي، أن يشهد المصلي نصيبه من الرحمة، أن يشهد المصلي نصيبه، يقول لك أنا الرحمن الرحيم، قل له أيها رب صحيح، إني لما أنزلت إلي من خير ورحمة فقير، تطلب منه نصيبك من هذه الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من هذه الرحمة. الجزء الأول من هذه الرحمة أنه رحمك فأقامك بين يديه وجعلك بين أهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاك ومنع غيرك، وأقبل بقلبك عليه ومنع قلب غيره، وتلك من رحمته التي ينبغي عليك أن تتدبر فيها وأن تستقيم عليها وأن تشكرها لتزداد منها. وحالنا كما نرى ليس من ذلك في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال مالك يوم الدين، كما نقول أنا أسرع في هذا الكلام، كلام له شرح كثير، هذا الكلام الذي نسرع فيه له شرح كثير، وإنما نحن نشير إلى رؤوس هذه الكلمات بسرعة حتى يرى المرء نفسه في الصلاة. فإذا قال مالك يوم الدين فها هنا شهد المجد لله تعالى الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد، وإذا لم تعطل حقيقة هذه الصفة اطلعت على شهود حقائق الأسماء، فإن الملك الحق سبحانه وتعالى لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على عرشه، يرسل إلى أقاصي مملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا، ويثيبه ويكرمه ويدنيه، يرضى على من يستحق الرضا فيثيبه الثواب العظيم ويكرمه الكرم العميم ويقربه القرب الجميل، ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء، له دار عذاب وهي النار ودار سعادة وهي الجنة. فيشهد المصلي مجد الرب تبارك وتعالى مالك يوم الدين. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة هذه الجملة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. جل الغايات عبادة الله، وأفضل الوسائل الاستعانة به على هذه الغاية. ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل فأجل الغايات عبوديته سبحانه وتعالى، وأفضل الوسائل على هذه العبودية إعانته، معونته التي يعين بها أهل محبته. فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره، فعبادته أغلى الغايات وأعلاها، وإعانته أجل الوسائل وأفضلها. وقد أنزل الله تعالى 100 كتاب وأربعة كتب، جمع معانيها في 4: الزبور والقرآن والتوراة والإنجيل. جمع معاني هذه الكتب كلها في القرآن الكريم، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع كل ذلك في الفاتحة، وجمع الفاتحة في هذه الآية. لذلك يقول: إياك نعبد، اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد. إياك نعبد على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، نعبد بأسمائه وصفاته وربوبيته، ونعبد بإلهيته بتطبيق أوامره والانتهاء عن نواهيه إلى آخر ما يقرب إلى محبته ويرفع إلى عالي منازل معرفته. وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله تعالى، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. هذه الثلاثة يعبد بالإلهية ويستعان بالربوبية ويرحم جل وعلا بالهداية إلى طريقه. من لم يحصل شيئا مما نحن نتكلم عليه فليعود على نفسه بهذا الحال، يعود على نفسه بالذم والنقص، وليرى كيف أنه محروم حرمانا عظيما من معرفة الرب وإقباله عليه، ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه سبحانه وتعالى، الله والرب والرحمن، تطابقا لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته. وهو المنفرد سبحانه وتعالى بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه. ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم، يشهد هذا الحال الجديد، يشهد فاقته وضرورته، أنه محتاج أشد الاحتياج إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليها، يعني إلى هذه الهداية على الصراط المستقيم في كل نفس وطرفة عين. يأتي نفس من الأنفاس ينحرف به عن الله تعالى، أو طرفة عين ينحرف بها عن طريقه سبحانه وتعالى، قلبه بيد غيره جل وعلا، فكيف يأمن عليه؟ ومن ثم فهو فقير مفتقر إليه فقرا لا يمكن إلا أن يدعو الله تعالى به، أن يثبته عليه وأن يهديه إليه. لذلك يقول فإنه محتاج إلى هذه الهداية في كل نفس وطرفة عين، والداعون الله تعالى بها هم المستقيمون على صراطه، الراؤون لأنفسهم فقرهم وحاجتهم وضرورتهم واحتياجهم الشديد لله تعالى فيها، فإذا بهم خاشعين متواضعين منكسرين متذللين، يعلمون أن كل طرفة عين وكل نفس يمكن أن ينحرفوا، فهم مشفقون كما ذكرنا في منزلة الإشفاق في المرة الماضية. هؤلاء المشفقون حينئذ يدعون الله تعالى أن يهديهم. وانظر إلى هذا الحال، يقول والهداية هي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه. المهم يقول لما كان العبد مفتقرا إلى الله تعالى في كل حال، إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره، فإذا به يطلب الهداية من الله. تقول نحن مهتدون فلماذا نطلب الهداية؟ قل أين الهداية؟ أين تحقق الفاتحة في الصلاة التي نذكرها؟ أين نحن من هذه الصلاة التي يشير إليها الشيخ؟ وما أشار إلى شيء لم يتحقق في أهل العلم وفي المتعبدين المتألهين إلى الله تعالى، لا كان ذلك حالهم كما هو يشرح ويقول رحمه الله تعالى. لذلك يقول: لما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أداها، أول حاجة هو محتاج لهداية، قال له أول شيء يحتاج لهداية فيه أو أمور قد أتاها على غير الهداية فهو يحتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها ولم يهتدي إلى تفاصيلها فيدعو الله تعالى أن يهديه إلى تفاصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى اتمام الهداية فيها وازدياد الهدى منها، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل فيها من الهداية في المستقبل مثلما حصل في الماضي، ألا تقل هدايته فيما يأتي عما كان عليه فيما استق عما كان عليه فيما مضى، فيريد أن يهديه المولى سبحانه وتعالى فيما يكون كما قد هداه فيما كان، وألا ينحرف عما كان أو يقل عما كان في سيره إلى الله فيدعو الله تعالى بالهداية. وأمور هو يحتاج أمور هو خال من الاعتقاد فيها من معرفة الرب لا أعرفها، فهو يحتاج إلى أن يهديه الله تعالى إليها علما وعملا، وأمور هو يعرفها علما ولم تكن له عملا يدعو الله تعالى أن يهديه عملا، وأمور يعرفها علما وعملا ولم تكن له يعرفها علما ولم تكن له إرادة في أن يعملها في أن يعملها، فكان طلب الهداية في أن يهيئ الله تعالى له إرادته الضعيفة التي تناوئه والتي تناكفه ليلا ونهارا في أن يقوم وأن يتعبد وأن يفعل، يدعوه يدعو ربه أن يرفع عنه ذلك وأن يقوي إرادته وأن يقوي عزيمته على أن يهتدي بهذه الهدايات في الإرادة والعمل. وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية، وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها، أمور قد هداه الله تعالى إلى أن يعلمها وإلى أن يعمل بها فهو محتاج إلى التثبيت عليها فيدعو الله تعالى بهداية التثبيت فيها، يدعوه بالهداية عليها أي تثبيتا لها وزيادة منها إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. لذا فرض الله سبحانه وتعالى عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله، وهي الصلاة مرات متعددة في كل ركعة في يومه، ثم بين أن أهل الهداية هم المختصون بنعمته، هم الذين أنعم الله عليهم كما ذكرنا في الجمعة، دون المغضوب عليهم ودون الضالين، المغضوب عليهم من علموا فلم يعملوا، والضالين من جهلوا فعملوا بغير علم، والذين أنعم الله عليهم هم طريقك وسكتك، الذين ساروا من قبلك لا تستوحش لقلة السالكين، بقوله أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم رفيق دربك وسيرك وطريقك إلى الله، تدعو الله تعالى أن يلحقك بهم وأن ينعم عليك كما أنعم عليهم. لما فرغ من هذا الثناء الوقوف والقيومية والتكبير والعظمة والاستعاذة والاستجارة والحمد والثناء والرحمة والتعبد والاستعانة والدعاء والهداية والصراط، لما فرغ من ذلك كله وأقبل بذلك على الله، شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له وافق فيه ملائكة السماء. وهذا التأمين عندما يقول آمين يعني في نهاية الفاتحة من زينة الصلاة، كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة الله أكبر، واتباع للسنة وتعظيم أمر الله تعالى وعبوديته لليدين وشعار الانتقال من ركن إلى ركن، هذا معاني رفع اليدين، ويرفع يديه مش عارف معانيها إيه أو بيقوله هي زينة الصلاة واتباع السنة وتعظيم أمر الله تعالى ورمي كل شيء خلفه مقبلا على الله جل وعلا، وهي عبودية اليدين، كل جهاز من أجهزة المرء يداه ورجلاه ورأسه وعيناه وقلبه، كل ذلك كل عضو من هذه الأعضاء له عبوديته الخاصة. عبودية اليدين هذا الكلام الذي يذكره الشيخ، وهي شعار الانتقال من ركن إلى ركن، ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه للقرآن بقراءة القرآن بعد الفاتحة، أو باستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئة المصلي هيئة القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل وعلا. ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنهما حالة ذل وخضوع وانخفاض لله تعالى، فشرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما، فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه وتطامنه وخضوعه، ركع لله تعالى فبدأ التذلل والخضوع. أنت لا تركع لأحد إلا له سبحانه وتعالى، ولا تنخفض وتذل هذا الذل والانخفاض إلا لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يوصف بوصف عظمته. فأفضل ما يقول الراكع حينئذ سبحان ربي العظيم، فإنه هو الذي أمر عباده أن يقولوا ذلك، فيركع معظما لربه خاشعا له، يتذكر حال خشوعه أنه قد ركع سمعه وقلبه وبصره لله رب العالمين، وشحمه ودمه ودمعه كل ذلك قد خشع لله تعالى وركع لله تعالى سبح لله تعالى، أظهر بذلك عظمة الله تعالى وكبرياءه وعلوه وجلاله سبحانه وتعالى. رأيت نفسك خاشعا مطمئنا ذليلا واقفا بين يدي الرب على هذه الهيئة، تقول له سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمال حديثه، وجعل شعار هذا الركن حمد الله تعالى والثناء عليه وتحميده، سمع الله لمن حمده، وسمع الله لمن حمده يعني سماع إجابة، يعني أجاب الله تعالى هذا الحامد له، أجابه سبحانه وتعالى. فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي سمع قبول وإجابة، أي أن الله تعالى قبل قوله وأجابه في دعائه وثنائه. ثم شفع ذلك بقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول ولا تهمل أمر هذه الواو ربنا ولك الحمد، لأنها تقدر جملتين قائمتين بذاتهما، فربنا متضمن أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعها، ثم عطف عليها ولك الحمد وأنت ربنا، فهذه جملة قائمة بذاتها، وأنت لك الحمد هذه جملة قائمة أيضا بذاتها. فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد. ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته فقال ملء السماوات، له الحمد ذلك أو لا، بعد أن أوقفك وفتح عليك هذه المعاني و نسيت الدنيا، عندما قرأنا هذه الكلمات لشك أن السامع لها قد نسي الدنيا التي كان فيها والتي كان في وسوستها وكان متعلقا بها ونسي الشهوات ونسي كذا وكذا مما يذكر في صلاته. نسينا كل الكلام ده الحمد لله، وكان في إقبال على الله تعالى أن يسمع المرء هذه المعاني. لذلك يقول كل ذلك يدلك على أن الحمد لله فعلا، وأنه أعظم الحمد له، له الحمد كله، ملء السماوات، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما. فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الله تبارك وتعالى من بعد. فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين. ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد، لك الحمد. نعم، ليس لأحد أن يكون أهل الثناء، أن يثني عليه بعظمته، إلا هو أهل الثناء والمجد. فعاد الأمر بعد الركعة، عاد الأمر إيه بعد الركوع هو لما كنا فيه إيه في ابتداء الصلاة. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. يقول فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركوع من الحمد والثناء والمجد لله تعالى. ثم أتبع ذلك بقوله أحق ما قال العبد، تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به إنسان في الوجود، ذلك الثناء على الله تعالى. ثم أتبع ذلك بالاعتراف والعبودية لله تعالى، وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد. فقال عقب على ذلك بقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. استقر قلبك واطمأنت نفسك وأقبلت على ربك وعرفت أنه لا مانع لما يعطي، فكنت في محل طلب العطاء العظيم منه سبحانه وتعالى. من الذي يعطيك ويهبك ويغفر لك ويفتح عليك ويرحمك ويقبل بقلبه على الله تعالى إلى آخر هذه المعاني، ويثبتك ويهديك ويصرف عنك الشيطان ويحفظك ويعينك، كل ذلك. لذلك يقول هنا لا مانع لما أعطيت، صح، ولا معطي لما منع، ولا ينفع أحدا شيء، ولا ينفع ذا الجد الغنى يعني منك غناه. وكان النبي يقول ذلك بعد الصلاة أيضا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه يقولها بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. فيقول ذلك في هذين الموضعين في بداية الصلاة وبعدها اعترافا بتوحيده، وأن النعم كلها من قبل ومن بعد له وحده سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن أمورا، أحدها أنه المنفرد بالعطاء والمنع سبحانه وتعالى، وأنه إذا أعطى لم يطق أحد أن يمنع هذا العطاء من الله تعالى، وإذا منع لم يطق أحد أبدا أن يعطي هذا المنع، وأنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم، يعني غناهم وحظهم من الدنيا من الملك والرئاسة والجاه، لا ينفع أصحاب الجد، لا ينفع أصحاب الجد جدهم عند الله تعالى، لا. لذلك يقول إنما ينفعهم عنده سبحانه وتعالى التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته، ويقربهم عنده سبحانه وتعالى ما يأخذه هو بهم إليه، هو الذي يأخذهم إليه، وذلك هو الذي ينفعهم. أما يعطيهم فيشغلهم عنه فذلك لا ينفعهم في الأولى ولا في الآخرة. يقول وإن هذا الدعاء أيضا يختم به فيقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بعد الركوع بعد أن يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كأنه يعود إلى ما استفتح به الصلاة بنفس الدعاء بنفس الصيغة هذه في حديث أبي هريرة، كما افتتح به الركعات الأولى من دعاء الاستفتاح، فكما كان يختم الصلاة بالاستغفار، وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها، اشتمل هذا الركن العظيم على أفضل الأذكار وأنفع الأدعية من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع ولا السجود، ثم يكبر ويخر لله ساجدا. هذا الحال كما ذكرنا أردنا أن يكون درس الليلة لما نرى في أحوالنا من الصلاة، وما ينبغي أن تكون أحوال الصلاة على الهيئة المطلوبة التي تكون هي قرة العين وفرح الروح ونعيم القلب ولذته وسروره بالله تعالى. فإذا لم يفرح المرء بربه فلا فرح له لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا لم يأخذه ربه سبحانه وتعالى إليه ويقيمه فلن يقيمه أحد، وإذا قصر في هذه الإقامة التي يقيمها الرب سبحانه وتعالى فيها يوشك أن يحرم، وإذا حرم فصعب أن يعود. فإن ما حرم المرء رزقا من رزق الله تعالى أو نعمة من نعمه حرم نعمة وعادت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فالمرء مشفق على نفسه، مقبل على ربه، خائف من هذه المعاني أن تضيع منه، يحاول أن يتفكر فيها وأن يستعين الله تعالى به، أن يستعين الله تعالى أن يعينه عليها وأن يوفقه لها وأن يأخذ بقلبه وجوارحه للتحقق بها والقيام له سبحانه وتعالى ومناجاته عليها، إلى أن يثبت قلبه بالله تعالى وأن يسير السير الحسن إلى الله تعالى. هذه محتاجة تضرع شديد ودعاء شديد لله تعالى. يا رب احنا بعاد، يا رب احنا ما بنفهمش، يا رب احنا مقصرين مفرطين وجناء، يا رب لا في خشوع ولا خضوع، يا رب اعنا، يا رب توب علينا، يا رب خذ بايدينا قلوبنا اليك، يا رب اشرح صدورنا، يسر امورنا، اربط على قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الى اخر هذا التضرع. وتضرع بجد شويه يقوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلحنا بما تصلح به عبادك الصالحين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا رب العالمين اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين.